بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، حدثنا محمد المثنى العزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج عن السواق أن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الزهر والعصر في الركعتين أولين بفاتحة الكتاب سورتين ويسمون الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه، حدثنا ونحن في كتاب الصلاة الآن، قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي قال حدثنا الحجاج الصواب، الحجاج الصواب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عبد الله بن أبي قتادة، عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة قال وأبي سلمة، وأبي سلمة قال عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الزهر والعصر في ركعتين أولين بهذه الكتاب سورتين. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بنا الظهر والعصر فيقرأ في الركعتين أولين من الظهر، يطول بها لهما، ينتظر من يأتي، يعني يطول الصلاة في الظهر والفجر الأولى من الظهر والأولى من الفجر، يطولهما عليه الصلاة والسلام لأجل انتظار من يأتي، قد يأتي ناس يلحقون الركعة الأولى ما بعد ركعة، يأتي ناس توه قائم من النوم توه مغتسل فيأتي يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة الركعة الأولى. وهذا هو الواجب على الإمام، أن يطول في الركعة الأولى في الظهر والعصر، لأن الناس في الظهر والعصر ينامون ولهم أشغال وقد يتأخر كثير منهم، فيأتي يحصل الركعة الأولى في الظهر وفي الفجر، لازم يطول الأولى من الفجر ومن الظهر. الإمام إلى يوم القيامة يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، يطول الأولى من الفجر ويطول الأولى من الظهر، لأنهما وقتان الناس يلهون فيهما، أما نوم أو جنابة أو سوق أو بيع شراء أو غيره، فيلحق الإنسان الإمام وهو في الركعة الأولى فيحصل الفضيلة. نعم. ويسمعون الآية أحيانا، نقول ويسمعون الآية أحيانا، يعني يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام في الظهر ويسمع الصحابة الآية، يجهر بعض الآيات يجهر بها عليه الصلاة والسلام. وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. وكان يطول الركعة الأولى من الظهر والفجر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حمام وأبا بن يزيد أن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب سورة ويسمعون الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب. يقول الإمام أبو المسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا حمام وأبان، حمام وأبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عبد الله بن أبي قتادة، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قتادة رضي الله تعالى، أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب سورة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالظهر والعصر الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، يعني طويلة، ويسمعون الآية أحيانا، ويسمعون ويجهر بالآية أحيانا، يسمعون الآية أحيانا. نعم. ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، ويقرأ بالركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب فقط، يعني بلا سورة، الأوليين يقرأ فيهما الفاتحة وسورة من الظهر والفجر، الأخرين يقرأ الفاتحة فقط. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن هشيم، قال يحيى اخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن ابي الصديق عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نهزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فهزرنا قياما في الركعتين الاولين من الظهر قدر قراءه الف لام ميم تنزيل السجده، وأذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف، قدر النصف من ذلك، وأذرنا قيامه في الركعتين الأولين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في رواية ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 آية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم جميعا عن هشيم بن بشير قال قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور قال يحيى أخبرنا وقال الآخر حدثنا عن منصور قال عن الوليد بن مسلم قال عن الصديق أبي الصديق الناجي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال كنا نهدر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فهدرنا قيامه في الركعتين الأولين من الظهر قدر ألف لام. يقول كنا نحذر يعني نحذرها يعني نقربها نشوف إيش كم آية قرأ مثلا، إذا كنا ما عرفنا كم آية قرأ ضبطا فأنا نحذرها حذرا يعني نظن نقدر لها تقديرا. يقول كنا نحذر صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام الركعتين الأولين من الظهر قدر قيادة ألف لام ميم تنزيل ألف لام ميم السجدة، وقالنا 30 آية السجدة قريب 30 آية، وفي الأخرين وهذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك يعني يبقى تحت الكتاب فقط. نعم. وهذرنا قيامه في الركعتين الأولين من العصر قدر قيامه في الأخرين من الظهر قيامه في الركعة في الظهر في العصر الأولين من العصر قدر الأخرين من الظهر. الرسول عليه الصلاة والسلام يفصلها الأولين من العصر كالأخرين من الظهر. نعم. وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك من هذه القراءة. نعم. ولم يذكر أبو بكر في رواية ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 آية. ولم يذكر أبو بكر الذي في أول الكتاب قال لم يذكر السجدة ألف لام ميم السجدة، وإنما قال قدر 30 آية. نعم. قال رحمه الله حدثنا شيبه بن فروق قال حدثنا ابو عوان عن منصور عن الوليد ابي بشر عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الظهر في الركعتين الاولين في كل ركعه قدر 30 آية، وفي الاخرين قدر 15 آية، او قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الاولين في كل ركعه قدر قراءه 15 آية، وفي الاخرين قدر نصف من ذلك. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا منصور بن معتمر قال عن الوليد أبي بشر عن الوليد أبي بشر قال عن أبي الصديق الناجي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في ركعتين الأولين في كل ركعة 30 آية. أبو سعيد وافق أبا قتادة في القراءة، كان يقرأ في الظهر بقدر 30 آية، في الأوليين قدر 15 آية، 15 آية، وفي العصر كذلك قدر 15 آية، يعني يرتب هذا النظام، هذا النظام الظهر قدر 30 آية الأولى والثانية، والأخريين على النصف من آية قدر 15، والعصر قدر 15. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره رضي الله عنه ان اهل الكوفه شكوا سعدا الى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته، فارسل اليه عمر فقدم عليه فذكر له ما ابوه به من امر الصلاه، فقال اني لاصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخرم عنها، اني لاركض بهم في الاولين واجف في الاخرين، فقال ذاك الذنب بك ابا اسحاق. كل امام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال ان اهل الكوفه شكوا سعدا الى عمر بن الخطاب. اهل الكوفه كان سعدا اميرا عليهم، ارسله عمر رضي الله عنه اميرا على اهل الكوفه، وكان يخطب بهم الجمعه ويصلي بهم الفرائض، لكن هل احد يسلم من اهل العراق؟ العراق ما حد يسلم منهم أحد، ما يسلم منهم حتى الصحابة ما سلموا منهم. فالشاهد يقول إنهم شكوا سعد رضي الله تعالى عنه على عمر بن الخطاب. فذكروا من صلاته أنه يطول أو يقصر أو كذا أو كذا، فاستخدمه عمر فجاء إلى المدينة. فقال عمر فذكر له ما عابوا به من أمر الصلاة. إنهم شكوك أهل الكوفة ذكروك حتى في صلاتك يا بس يا أبا إسحاق. فقال يا إني لا آل أن أصلي صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أطول الأوليين وأقصر الأخريين، هكذا صلاتي. قال ذلك الظن، ذلك الظن بك أبا إسحاق. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد. يقول ابن مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، من وإسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم عن جرير، عن جرير عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، بهذا الإسناد والمعنى المتن واحد والسند واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبان بن عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال عمر لسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأولين وأحذف في الأخرين، وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذاك الظن بك يا أبا أو ذاك ظني بك. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد المثنى، محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة عن أبي عون، عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه، جابر بن سمرة عن قال قال قال قال عمر لسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال قال عمر لسعد حينما استخدمه شكوه أهل الكوفة حتى في الصلاة إنه لا يحسن أن يصلي، فشكوه فاستخدمه عمر رضي الله عنه وقال إن أهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال إني لا آل جهدا أن أطول الأولين وأقصر الأخريين، ولا آل أن أقتدي بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ذلك الظن بك وذلك الظن بك أبا إسحاق. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن بش عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة رضي الله عنه بمعنى حديثهم، وزاد فقال تعلمني الأعراب بالصلاة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب، أبو كريب قال حدثنا ابن بشر، ابن بشر قال عن مسعر بن قدام، عن مسعر بن قدام عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الملك بن عمير وأبي عون، عن أبي عون وأبي عون وأبي بن عمير وأبي عون قال عن جابر بن سمرة، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه بمعنى حديثين، عن معنى حديث أن سعد استقدم استخدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الكوفة لأن العراق شكوه أهل الكوفة شكوه حتى في الصلاة، فذكر لعمر أنه لا آل جهدا أن يصلي صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يبالي بعراق ولا عراق، فقال ذاك الظن الظن بك يا أبا إسحاق، ولم يرجعه إليهم، أرسل أمير آخر معه. وزاد فقال تعلمنا الأعراب بالصلاة. قال سعد رضي الله تعالى تعلمنا الأعراب عن أهل الكوفة العراق، عن العراق بوادي أعراب، تعلمنا الأعراب صلاتنا الصلاة حتى في الصلاة تعلمنا الأعراب. قال رحم الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني من مسلم عن سعيد وهو بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتودأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا داود بن رشيد، داود بن الحسين قال حدثنا داود بن رشيد، بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال عن سعيد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز قال عن عطية بن قيس، عن عطية بن قيس عن قزعة، عن قزعة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فذهب الذاهب إلى البقيع يقضي حاجته. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لقد كانت صلاة الظهر تقام فيأم الناس الرسول عليه الصلاة والسلام ويذهب الذاهب إلى البقيع، لاحظ البقيع بعيد عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يذهب الذاهب إلى البقيع ويذهب ويقضي حاجته ويروح لأهله ثم يرجع والرسول بالصلاة الأولى بالركعة الأولى، يذهب مما يطولها، يطول الركعة الأولى من الظهر والركعة الأولى من الفجر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح الربيعة قال حدثني قزة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكتور مكتور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك أما أسألك هؤلاء عن، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذاك من خير، فعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فتودع ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال الربيعة بن عبد الرحمن أو ابن أبي عبد الرحمن قال حدثنا قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه. قزعة يقول أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو محصور عليه. قال يسألون الناس يعني مزحوم عليه يسألون الناس هذا يسأل هذا حتى أنه ما استطاع التخلص حتى انتهوا كل فرغ من مسألته سألوه حتى انتهوا تفرغوا جاء حينئذ قال إني أسألك عن شيء لا لم يسألك هؤلاء. قال ما هو؟ قال أسألك عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لا خير لك في ذكرها يعني ما تفيدك شيء أنت في زمانك هذا لكن قال فأعدت عليه فقال كان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويمر بيته ويقضي حاجته ويأتي إلى المسجد والرسول في الركعة الأولى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج هاهو حدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول اخبرني ابو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم سوى بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عبد الله يشك أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فذكره عبد الله بن السائب حاضر ذلك وفي حديث عبد الرزاق فازق وركع وفي حديث عبد الله بن عمر ولم يقل ابن العاص. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة صلاة الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى تتم بالآية مشى بالسورة حتى وصل إلى ذكر عيسى وأمه فأخذته سعلة كح فركع عليه الصلاة محمد بن عباد يشك اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. الصحيح أنه لما جاء ذكر عيسى وأمه خلت سعلة وصار يكح ثم ركع عليه الصلاة والسلام عند ذكر عيسى وأمه. وفي حديث عبد الرزاق فهذا فركع فركع يعني لما خلت السعلة صار يكح عند ذكر عيسى وأمه من السورة عند عيسى وأمه من سورة الأنبياء ركع عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد هاون قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وقع هاون وحدثني ابو كليب واللزله قال اخبرنا ابن بشر عن مسر قال حدثني الوليد بن السريع عن عمرو بن الحريث رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر والليل اذا عسعس. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ثم حول السند أيضا وحدثني أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن بشر قال عن مسعر بن كدان قال حدثني الوليد بن سريع قال حدثنا عمرو بن حريث رضي الله عنه. عمرو بن حريث قال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل اذا عسعس. انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقرأ في صلاه الفجر والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، يعني سوره التكوير. الليل اذا عسعس الصبح اذا تنفس، عسعس الصبح اذا تنفس، الليل عسق غطاءه، النهار والليل اذا عسعس الصبح اذا تنفس جاء الفجر طلع الفجر. نعم. قال رحمه الله حدثني ابو كامل الجادري وطيب بن الحسين قال حدثنا ابو عوان عن زياد بن علاقه عن قطبة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا قاف القران المجيد حتى قرا والنخل باسقات له، قال فجعلت ارددها ولا ادري ما قال. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة قال عن زياد بن علاقة قال حدثنا خطبة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف القرآن المجيد. قال صليت وصلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام فقرأ قاف القرآن حتى قرأ والنخل باسقات الله، فوصل إلى قوله والنخل باسقات عن شائقات، النخل باسقات لها طلع نظيف رزقا للعباد. قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. والنخل باسقات لها طلع نظيف ولا أدري ما قال بعد ذلك، يعني انتهى لهذه الآية والنخل باسقات عن شائقات طواب، النخل باسقات لها طلع نظيف رزقا للعباد. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ حتى في الخطبة، يقرأ يخطب الناس بالقاف مرتين يعني يصفها بالخطبتين، ويقرأ في الفجر كثيرا لأن فيها أخبار الموت والحياة، أخبار الدنيا والآخرة، قاف جمعت بين أخبار الدنيا والآخرة، وهو يكررها عليه الصلاة والسلام في كل صلاته. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عيينة حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وابن عيينة قال ثم حول السند فقال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا زياد بن علاقة قال حدثنا خطبة بن مالك قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع النضيد. أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ والنخل باسقات لها طلع النضيد، النخل باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد، يقرأها بكاملها ينصفها بين الركعتين عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يكملها بركعة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعته والنخل باسقات لها طلع نضيد وربما قال قاف. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن زياد بن علاقة قال عن عمه نعم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في أول ركعته والنخل باسقات لها طلع نضيد. أنه عمه هو اللي مضى الهدبة. قال أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه يقرأ والنخل باسقات لها طلع نضيد وربما قال قاف. وربما قال أنه سمعته يقرأ بقاف القرآن المجيد، يعني سواء نصها أو أولها قرأ الرسول بقاف ينصفها بالركعتين عليه الصلاة والسلام في الصبح، كثيرا ما يقرأها في الصلوات وكثيرا ما يخطب فيها، يجعلها خطبتين، ينصف القاف خطبتين لما فيها من أخبار الدنيا والآخرة، فيها أخبار الدنيا والآخرة الناس ما يقرأونها اليوم ولا يعرفونها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسيد بن علي عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسيد بن علي قال عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد. يقول جابر بن سمرة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد. وكانت صلاته بعد تخفيفا. وكان صلاته بعد تخفيفا يعني يعجل، يعني ما يتأنى يعجل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع ولفظ لابن رافع. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحوها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سماك يقول سأل جابر بن سمرة عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. يقول كان يخفف الصلاة ما يثقل على الناس، كان لا يصلي صلاة هؤلاء، يعني بعضهم يثقل كثير وبعضهم يخفف، بعضهم يقرأ كثير ويثقل على الناس، لأنه قال من أما قوما فليوجز، يقرأ من السور، يقرأ من الآيات ولا يبالي. نعم. قال وأنباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد. قال وأنباني يعني زيادة في السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. قاف ونحوها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر بالليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. نعم الإنسان يتنقل، الإمام يتنقل، أحيانا يطول بسور طوال وأحيانا يأتي من المفصل يقرأ مختصر الفصل. نعم. وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. وفي الصبح يطول أطول من ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك قال عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بسبح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الصبح بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح أطول من ذلك. في الظهر يسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح أطول من ذلك، يعني أطول من سبح. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا التيمي يعني إبراهيم قال عن أبي المنهال قال عن أبي برزة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الغداة يعني في الفجر من 60 آية إلى أقل في الفجر يعني. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحزاء عن أبي المنهال عن أبي برد الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال عن خالد الحزاء قال عن أبي المنهال قال عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر من ما بين 60 إلى 100 آية. يقول أبو بردة الأسلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر ما بين 60 آية إلى 100، يقرأ من 60 آية إلى 100، لكن عليه الصلاة والسلام يخفف القراءة يخفف القراءة والناس يتلذذون بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لو يقرأ القرآن كله ما ملوا، لكن أئمتنا اليوم نملهم إذا طولوا نملهم نمل قراءتهم لأنه ما يأتي بالقرآن كما يريد ولا يأتي كأنه يخشع ولا يبكي ولا شيء، إنما يخرج صوته بس لا خشوع ولا ذلة ولا تواضع ولا تأمل للقرآن اللي هو يقرأ، ما في الناس ما يفهمون هذا كله، إنما يأتي بصوت ويمشي خلاص، ما عندنا خشوع ولا خضوع ولا شيء في القرآن. نعم هو القرآن تقرأ هو القرآن لكن الصوت ما يخشع ولا يبكي ولا شيء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعت وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك عن ابن شهاب قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد يم الناس يقرأ بهم سورة المرسلات في المغرب فقالت يا ابني ذكرتني هذه السورة بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كنت آخر ما أسمعها آخر شيئا سمعتها من الرسول يقرأ بها في المغرب المرسلات عرفة وما شرفت نفسها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمر بن الناقد قال حدثنا سفيان ها هو حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا من وهب قال أخبرني يونس ها هو حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ها هو حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم من الزهري بهذا الإسناد وزاد في هذه صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وعمر الناقد قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثني حرملة بن يحيى حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الليلي قال ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال ثم حول السند ثم حول السند ايضا فقال وحدثنا عمرو بن الناقد حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال قال حدثنا ابي حدثنا ابي ابراهيم بن سعد عن صالح عن صالح السمان قال كلهم عن الزهري بهذا الاسناد كلهم عن الزهري بهذا الاسناد المجموعه كلها خمسه كلهم عن الزهري بهذا الاسناد وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله وزاد أزاجل. في حديث صالح ثم ما صلى بعد ذلك يعني سمعته اخر ما سمعت ام الفضل بنت الحارث الهلاليه ام عبد الله بن عباس بس ما قال امي ولا هي امه تقول ام الفضل بنت الحارث الهلاليه هي لبابه بنت الحارث الهلاليه هو هي ام عبد الله بن عباس تقول ان اخر ما سمعت من الرسول عليه الصلاه والسلام يقرا في المغرب بالمرسلات ولم أره بعد ذلك توفي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور وفي المغرب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك عن ابن شهاب قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن أبيه جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ في الطور في المغرب يعني يقرأ الطور في المغرب بكاملها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان ها هم قال وحدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا من وهب قال أخبرني يونس ها هم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل من الزهري بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثني حرملة بن يحيى حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا أبو وهب قال أخبرني يونس عن يونس بن يزيد قال ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق. إسحاق بن إبراهيم من الحنظلي شيخ مسلم. قال وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر. معمر قال كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله أنه كان يقرأ في المغرب سورة المرسلات. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان عدي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ فيه ركعتين والتين والزيتون. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ قال حدثنا معاذ. معاذ بن جبر معاذ قال حدثنا شعبة. معاذ بن هشام قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي. عدي قال قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت البراء بن عازب يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ فيه ركعتين والتين والزيتون. أنه كان في سفر فصلى بنا يقول العشاء الآخرة فقرأ في الركعتين سورة في ركعتين والتين والزيتون. والتين والزيتون وطور سنين. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي بن يحيى وهو ابن سعيد عن أبي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد. ليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال عن أبي بن ثابت. عن عدي بن ثابت قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه. البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بالتين والزيتون. يقول صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فقرأ بالتين والزيتون في الركعة الأولى وقرأ بالتين والزيتون في الركعة الثانية كما سبق في كلامه إلى آخره. الشاهد أنه جائز أن يقرأ الإنسان والتين والزيتون في ركعة ويقرأ في الركعة الثانية جائز. تكرر ركعة في تكرر سورة بركعتين جائز هذا ما في شيء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مثل عدي بن ثابت قال سمعت براء بن العازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير أبوه يعني قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت بن كدام عن عدي بن ثابت. عن عدي بن ثابت عن قال سمعت البراء بن عازب. قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون. يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في العشاء بصلاة العشاء قرأ في الأولى والتين والزيتون وقرأ في الثانية بالتين والزيتون. فما سمعت يعني كرر السورة بركعتين فما سمعت صوتا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني محمد بن عباد قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فابتدى بسورة البقرة فانعرض رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنا فقط يا فلان. قال لا والله ولا آتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحاب نوادي نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا. قال سفيان فقلت لعمر إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس ودعاها والضحى والليل إذا يغشى وسب اسم ربك الأعلى. فقال عمر وهذا. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو. سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان معاذ بن جبر رضي الله عنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يأتي فهو إمام بمسجد بعيدة إمام في مسجد من نواحي المدينة فيذهب ويصلي بالجماعة اللي هو إمام عندهم فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فقرأ فصلى مع الرسول العشاء ثم ذهب يصلي بجماعته. ولكن اللي حصل أنه لما افتتح لما كبر افتتح سورة البقرة، وكان واحد منهم قد صلى نواضحه تسني وتخرج الماء وتسقي حديقته فتركها واقفة، ولكن البقرة متى تنتهي البقرة؟ يقرب البقرة متى تنتهي؟ إلى الفجر تنتهي الفجر. يقول فسلم، قالوا أنا فقط يا فلان، قال لا، ولكن عندي حديقة وعندي بعاين وقفة الآن أذرون، فأنا بروح أشتكي على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فجاء إلى الرسول، نعم كمل، فقال يا رسول الله إن أصاب نواديها نعمل بالنهار، وإن معاذ صلى معك العشاء ثم أتى فسلم سورة البقرة. يقول إن أصحابنا واضح، يعني نسكي نخرج الماء بنواضح بعريننا ثم نخرجها نفجر على الحدائق، وإن عم معاذ رضي الله عنه صلى معك العشاء ثم أتانا فافتتح بسورة البقرة فتركهم. فقال يا أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أفتان أنت؟ فأقبل عليه الصلاة والسلام معاذ غضبان، غضب على معاذ، قال أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تفتن الناس بحيث ما يصلون معك ولا تكون الصلاة؟ أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بسبح والغاشية، اقرأ بالضحى إلى آخره. الشاهد أنه أن الرسول ما ارتضى ما فعل معاذ، معلوم بسورة البقرة والناس هل نواضع. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث هاهم قال حدثنا ابن رم قال اخبرنا ليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال صلى معاذ بن جبل الانصاري لاصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فاخبر معاذ عنه فقال انه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أمنت الناس وقرأ بالشمس وضهاها وسب باسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث، الليث قال حدثنا ثم حول السند فقال وحدثنا ابن رمح، حدثنا ابن رمح قال حدثنا الليث قال عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحاب العشاء. يقول جابر إن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم ذهب إلى ذهب إلى أصحابه فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى وقالوا لمعاذ لفلان انصرف، قال ذاك منافق. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن معاذ صلى معك العشاء هنا ثم أتانا في مسجدنا فصلى بالبقرة وإني تركت مع صلاته وسماني منافق. فقال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان تفتن الناس عشان ما يصلون؟ أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بسبح والغاشية، اقرأ بالضحى والليل الجسجة وأمثال هذه السور. نعم. الناس الحين تركوا سبح والغاشية. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شعيب عن منصور عن ابن بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا هشيم عن منصور، هشيم عن منصور قال عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يرجو إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا محل بحث، هذا هل يجوز أن يصلي متنفل بمفترض؟ معاذ متنفل لأنه صلى الفريضة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب إلى قومه فصلى بهم وهو متنفل وهم فريضتهم، هل يجوز هذا؟ تقول لا، هذه خصيصة لمعاذ بن جبل بس، لكن غيره ما يمكن أن يصلي الإنسان الصلاة هنا ثم يصلي الصلاة الثانية هنا، ما يمكن هذا، لأن المتنفل ما يأم المفترض، لا يمكن. إنما هذه خاصة بمعاذ بن جبل رضي الله عنه، ذكر الزركشي وغيره من الحنابلة والزركشي وغيره من الشافعية أن هذه خاصة بمعاذ بن جبل، لا يمكن أن تصلي نافلة ووراءك ناس يصلون فريضة، لا يمكن هذا، لا تصح. إذا اختلفت الصلاة مع الإمام فالرسول يقول لا تختلفوا علي، هذا الصلاة واحدة، حتى لو جاء واحد يصلي العصر الظهر ما صلى الظهر والإمام يصلي العصر لا يمكن يدخل معه، لأن صلاة العصر لا تجزي عن صلاة الظهر. أنت تصلي الظهر والإمام يصلي العصر لا يمكن، اختلفت نيتك مع نية الإمام لا تصح الصلاة إطلاقا. هذا الإجماع علماء الإسلام كافة أن المفترض المتنفل لا يصلي بالمفترض، وصلاته لوقت لا يصلي بها إنسان لوقت آخر، لا يمكن، هذا كله باطل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وابو ربيع الزهراني، قال ابو الربيع حدثنا عماد، قال حدثنا ايوب بن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ياتي مسجد قومه فيصلي بهم. يقول الامام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو الربيع الزهراني قال حدثنا قال حماد، قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي مسجد قومه. يقول جابر أن معاذ رضي الله عنه يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم يذهب إلى قومه إمام مسجد، يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا خاص بمعاذ بن جبل، لا يمكن أن يصلي متنفل بمفترض، متنفل يصلي بمفترض لا صح، ما يصلي العصر يصلي ويصلي الظهر لا يمكن، وقت يصلي أبي وقت آخر لا يمكن، باطل الصلاة باطلة بإجماع الأئمة الأربعة، ما في من اختلف أن من صلى هذه الصلاة الإمام يصلي العصر وهذا ما صلى الظهر يدخل مع الإمام لا يمكن، ما صح الصلاة. وكذلك متنفل يصلي بمفترض لا يمكن، ما صح الصلاة إلى آخره. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.